فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. أختنا الفاضلة تقول: إذا فقد الإنسان إحدى العينين الحبيبتين، يقول هل يكون له نفس الثواب الذي في الحديث أم لابد أن يفقد الاثنين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي في حبيبتيه فصبر فله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ومنطوق الحديث أن الابتلاء إن وقع في العينين معا فإنه حين يصبر الإنسان ويحتسب على هذا الابتلاء ويرضى بما قضى الله عز وجل وقدر له، فإنه لا ثواب له حينئذ إلا الجنة. أما إذا فقد إحدى عينين فصبر على ذلك واحتسب، فأيضا نرجو أن يكون له نفس الصواب، نفس الأجر والثواب، نرجو أن يكون له مع الاحتساب والصبر نفس الأجر والثواب، لأن الجنة لا تتجزأ وإن كانت الجنة درجات. فيحتمل أن من فقد حبيبتيه وابتلي فيهما فصبر تكون له منزلة في الجنة أعلى، وأن من فقد إحدى حبيبتيه يعني إحدى عينيه فصبر واحتسب تكون أيضا أو يكون أيضا جزاؤه الجنة، لكن في درجة أقل من الأخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي كل الناس الله عز وجل العافية. نعم، أمين يا رب العالمين، وأن يعوض من فقد إحدى حبيبتيه أو يعني الحبيبتين معا الجنة، أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك أبو أنس. أهلا مرحبا يا أبا أنس. استفسار بخصوص زكاة المال، أنا أعمل بالسعودية وأرسلت أموال كل فترة من الوقت، وبعد سنة أرسلت أيضا، ولكن لا أتذكر إلا المدة، لا أتذكر لا المدة ولا المبالغ، والآن أريد إخراج زكاة المال، فماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. إن كانت المبالغ المالية التي أرسلها خلاص أنفقت خلال العام، وهو لا يدري ما الذي تبقى منها، والذي تبقى منها أقل من النصاب، فحينئذ ليس عليه زكاة. أما إذا كان هذا المال يدخر له عن طريق غيره في مصر من أهله وأقربائه، فعليه أن يرجع أولا إلى الأوراق التي حول بها هذه الأموال، فهذه الأموال لا تحول إلا عبر أوراق رسمية من البنوك المختصة، فيجمع هذه الأوراق وينظر في الأموال التي أرسلها، أو يستعين بالله ثم بهذا القريب الذي يدخر له المال، ويطلب شهادة من البنك أو كشف حساب من البنك الذي تدخر فيه الأموال، حينئذ سيتعرف على المبالغ التي وصلت إليها الأموال. فإذا كانت الأموال التي أرسلها سواء عن طريق الأوراق عرف، أو عن طريق كشف من البنك عرف، أو عن طريق معلومة من قريب أو صديق عرف ذلك، وبلغت النصاب وهو ما يساوي مقدار 85 جرام من الذهب عيار 24، يعني قرابة 22-23 ألف جنيه مصري، إذا بلغت هذا الحد فقد وجب فيها الزكاة جميعا، عند تمام الحول بواقع 2.5% على كل 1025، أما إذا كانت دون النصاب ولو بألف واحد فإنه لا يجب عليه الزكاة فيها حتى تبلغ النصاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذة هاجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عود الاتصال يا أختنا من فضلك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا كانت سألت عن سورة الكهف، عن حديث سورة الكهف، معذرة، سورة الملك. أنا أقرأ سورة الملك في نفسي كل ليلة، لكن زوجي يقول لي يجب أن تقرأيها بالقرآن، يعني لعله يريد أن تقرأها صوتا، يعني لا تقرأها في نفسها. هذا سؤالها الأول. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، كلام زوجها صحيح، فالقراءة القلبية مع القراءة اللسانية والنطق بالأحرف وكلمات وآيات القرآن الكريم يترتب عليها أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والعلماء يقولون هذه الأجور تترتب على القراءة اللسانية مع القراءة القلبية، أما إذا اكتفت هي بالقراءة في نفسها دون أن تحرك شفتيها أو أن تتحدث أو تتكلم أو تقرأ بلسانها آيات القرآن الكريم، لا شك أن لها أجر، لأن الله تعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن ليس كأجر من قرأ مع قراءة القلب والنفس بقراءة اللسان وهي المعنية في الأحاديث، فهذه أفضل من التي تفعلها الزوجة بارك الله فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل وتقول: هل يجوز أن أصلي بالمساحيق، مساحيق التجميل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أعلم نصا يمنع المرأة، لا أعلم يعني ولا أذكر نصا يمنع المرأة من الصلاة متعطرة أو متطيبة أو مستعملة للزينة المكتسبة وهي التي تسمى بالمكياج وغيره، ما دامت هذه المرأة أولا على طهارتها، ثانيا على حجابها الشرعي وهو لباس المرأة المسلمة في الصلاة، ولم يكن الأمر في حضور أحد من الأجانب، إنما كان هذا الأمر في بيتها مع نفسها أو مع محارمها، فالصلاة حينئذ ستكون صحيحة ولا شيء فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقول أيضا: أرجو أن تدعو لأخواتي أن يرزقهن الله بالأزواج الصالحين، رزقكم الله بجنة الفردوس، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزق كل فتاة مسلمة بزوج مسلم صالح، آمين، وأن يرزق كل شاب مسلم بفتاة مسلمة صالحة، وأن يرزق الجميع الذرية الطيبة التي تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل: ما هو الراجح في تقسيم العطية، هل بالتساوي بين الأولاد والبنات أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأكثرون من أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أن أعدل قسمة في الهبة والعطية هي قسمة الله عز وجل في الميراث، وذلك بالقياس عليه، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويخدم هذا القول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط التسوية، إنما اشترط العدل، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولم يقل سووا بين أبنائكم. والعدل حينئذ سيكون قسمة الله أعدل قسمة، وهي قسمة الميراث، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن العطية تختلف عن الميراث فيعطى للذكر كما تعطى الأنثى، لكن الأكثرون وهم جمهور أهل العلم على القول الأول أن أعدل قسمة هي قسمة الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا صاحب مسألة في الميراث، بس السؤال طويل، يقول: جدي لأمي عنده 3 ذكور و4 بنات أحياء، وبنت ميتة في حياة أبويها، وجميع الأولاد متزوجون وعندهم أولاد، حتى المتوفى. مات هذا الجد وكان يدخر ماله مع أمي ومع أمي وهي بنته الكبرى الأكثر حبا له وبرا، وكان أثناء حياته يعطي البنات دون الذكور مساعدة للبنات غير متساوية طبقا للظروف المادية لكل بنت، وأكثرهن له برا وخدمة وتلبية لحوائجه، فيعطي هذه 1000 جنيه والأخرى 1500 ودي وهذه 2000، وكانت أمي صاحبة النصيب الوفير أو الأوفر. وكان أحد أبنائه الذكور اسمه محمد يعيش بعيدا عنه، وحينما كان يأتي لزيارة والده كان يعطيه مالا، يعني مرة 700 مرة 1000 وهكذا مساعدة منه لوالده أو كهدية. وعندما مات هذا الجد كان ماله عند أمي 13500 جنيه. بعد الوفاة جمعت أمي أخواتها أو إخواتها الأحياء الذكور والإناث وقالت لهم إنما تركه الأب 10000 جنيه، وأبقت عندها 3500 جنيه لكي تعمل بها صدقة جارية لوالدها. فأخذ ابنه 10 ووزعها على أخويه الذكور والأربع بنات بالتراضي ولم يأخذ منها شيء. وبعد فترة زمنية وقع هذا الابن محمد في ضائقة مالية، ده كل ده سؤال يا حبيبي، في ضائقة مالية، فعلمت أمي ولم تكن قد فعلت الصدقة الجارية التي نوت عملها ب3000 جنيه اللي قالت عليهم الباقية من مال أبويها، فأخذت هذا المبلغ 3500 جنيه وأعطته لأخيها محمد وقالت له هذا مال أبيك وأنت يعني كثيرا ما أعطيته في حياتك ولم تأخذ شيئا من 10000 جنيه، فأخذ المال منها. هل ما فعلته أمي كان حراما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. غفر الله للجميع، لا شك أن ما فعلته الأم أصلح الله حالنا وحالها من أنها اعترفت ب10000. هي نوت أو كانت ناوية عملا صالحا، نعم، أنها اعترفت للورثة ب10000 واكتنزت عندها 3500 إرادة أن تصنع بهما صدقة جارية، لا شك أنها أخطأت في هذا الأمر خطأ فادحا، لأنها منعت مالا عن الورثة، والميت إذا مات صار جميع المال حق خالص للورثة، إن تراضى الورثة فيما بينهم برا بأبيهم أو بأمهم أو بكليهما معا أن يعمل صدقة جارية فبها ونعمة، وإن لم يرتضوا ذلك فالمال حقهم جميعا. كان الواجب أن يقسم هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن المال تقسم بينهم بطريق الترضية والتراضي، وهذا الأخ الأكبر هو يعني من تعافى أن يأخذ من هذا المال شيئا، وقسم ولم يأخذ، نعم. فإذا كان المال قسم بينهم بالترضية أو بالتراضي فيما بينهم لا بأس، الورثة أحرار في ذلك، ولكن كان الواجب على الأم أن يكون المبلغ كاملا لا أن طاع كده. الأخت الكبرى هي نعم اللي كانت مدخر عندها المال. طب يعني نواصل بعد هذا الاتصال، تفضل. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وإياك يا أم أحمد، تفضل. ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. فين أنا ست كبيرة في السن ما شاء الله، فيه إعاقة في يعني مرض أعاقني شوية، فهل صبغ الشعر الأبيض ده ضرورة وإن ما عملتوش أقسم عليه لما قابل ربنا أبقى قاسمة، لأن فيه مشقة عليا في كده. نمرة 2، هل إذا عاونتني إحدى الست اللي بتشتغل معايا على الاستحمام، الاستحمام، هل في ده حرمة؟ نمرة 3، أنا كنت فقدت ابني ليا كان بر بي جدا جدا، فقدت ابني كان بر بي جدا، وربنا صبرني على المرض وصبرني عند الصدمة الأولى على فقد الابن حتى ألفت الصبر، فهل ألفة الصبر والتعود عليه أصبح عادة وليس عبادة لا أؤجر عليها؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أمي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود أخونا طبعا أخذ 3,000 جنيه ونصف من أخته الكبرى، فما الحكم شيخ الكريم؟ نعم، نقول إذا تم هذا بالتراضي بين الورثة كما تراضوا على توزيع العشرة الأولى فبها ونعمت، وإلا فعلى هذا الابن الأكبر أو أخ الأخت الموجودة حاليا اللي أخذ المال أن يأخذ حقه فقط من 3,500 وأن يرد الباقي إلى الورثة الآخرين، يشوف حقه إيه في 3,500، إنما العشرة الأولين خلاص كلهم تراضوا على توزيعها بالتراضي دون أن يأخذ منها شيئا، ولا ينبغي له أن يطالب بالقديم، خلاص الحق في العشرة ويعني تنازل عنه طواعية. إنما الآن إما أن يتراضوا الورثة جميعا أن يأخذ المبلغ كله، فإذا تراضوا فبها ونعمت، وإذا لم يتراضوا فيأخذ حقه من 3,500 لأنه الباقي يوزع على بقية الورثة، أو يتراضوا فيما بينهم على أن الباقي بعد أن يأخذ حقه منه تكون به الصدقة الجارية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رغم أنه في ضائقة مالية. نعم نعم. أم أحمد ربنا يديها الصحة والعافية تسأل عن مسألة سبغ الشعر الأبيض، هل هو ضرورة؟ ولو طبعا لظروفها الصحية ربنا يشفيها ويعافيها لم تتمكن من سبغ البياض في شعرها، فهل عليها وزر شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصلاة والسلام. الصبغ شيء مستحب وليس واجبا، وليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالأمر على الاستحباب وليس فرضا ولا واجبا. فإذا تمكنت أختنا السائلة أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إذا تمكنت من صبغ شعرها فبها ونعمت، فعلت شيئا مستحبا، وإذا لم يتيسر لها ذلك فلا شيء عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي سألت أيضا لو في إحدى النساء معاونة لها ساعدتها في الاستحمام، فهل في ذلك وزر شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنها لا تفعل هذا إلا عند الحاجة والضرورة، إذا كانت لا تستطيع أن تقوم بأمر الاستحمام وحدها فلتساعدها إحدى النساء سواء قريبات أو شغالة عندها من هؤلاء الأخوات الخادمات، إذا فعلت هذا عند الحاجة والضرورة فلا بأس في ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإلا فإن الأصل أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، وعلى الأخت التي تعاونها أن تتحاشى قدر الاستطاعة أن تنظر النظر. إلى ما بين السرة والعورة المغلظة للمرأة قدر استطاعتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يرحم ابنها يا رب، ويرحم جميع أوتانا وموتى المسلمين. فقدت ابنا برا أو فقدت ابنا برا بي جدا، ربنا يرحمه، وربنا صبرني عليه وعلى المرض حتى ألفت أمنا الصبر وأصبح يعني عادة عندها، فهي تسأل وتقول هل الصبر لو صار عادة يعني يصبح عادة وليس عبادة لا تؤجر عليه شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، غفر الله لنا ولك، آمين، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك هذا الأجر الجزيل، آمين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأقول لأختنا السائلة إن الإنسان إذا تصبر وتصبر وتصبر حتى صار الصبر له طبعا وعادة فإنه نعم العبد، كما مدح الله عز وجل نبيه إسماعيل عليه السلام، نعم العبد إنه كان صابرا، نعم العبد إنه أواب. فهذا الصبر الذي كان عليه إسماعيل عليه السلام لم يأتي دفعة واحدة، إنما صبر ثم صبر ثم صبر على بلاءات متعددة حتى صار له الصبر إلفا، كما هي العادة في الإنسان الذي يواظب على الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، مطلق ذكر الله عز وجل وتسبيحه واستغفاره، فإنه من شدة تعلقه بالذكر والاستغفار يصبح الذكر والاستغفار على لسانه بصفة دائمة، وذاك حبب إليه الصوم حتى أنه أصبح يحب الصوم في أكثر الأيام سواء أصاب سنة أو لم يصب، وهكذا المصلي الذي يحبب إليه قيام الليل والذي يحبب إليه قراءة القرآن، هؤلاء جميعا لما حبب إليهم هذا النوع من العبادة لم يعد في حقهم عادة، إنما صار طبعا من الطباع التي تخلقوا بها وتحلوا بها، وبالتالي أجرها محفوظ عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفارق بين صابر وصبور. نعم نعم. الأستاذ يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا، من فضل حضرتك. الله يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك. تفضل. حضرتك، أنا كان لي ابن حضرتك وساكن جنبي وبيع عقدي. كان حضرتك ليك ابن إيه؟ ليه يعني تعبت في تربيته وفي الاخر تزوج واحده وبعدين بيعوقني دلوقتي. بيعوق ابي ومش راضي، مش راضي يخدمني، بيعيبني بالخدمه. لا حول ولا قوه الا بالله. وتعبت مع ابوي وصرفت عليه جامد وبعدين بيعيبني. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتصحيني من ليش؟ علشان تقول لي اجيب لك بوصمات، بتصحيني بالليل تقول لي انا غاضب عني، انا بصحيك عشان مش قادر اكل العيش. وبعدين قال لي ما تقدرش تصحيني تاني، ودلوقتي هو بيسمع كلام زوجته بتقومه على اخته اللي انا بساعدها غصب عني عشان ظروفها تعبانه. وبعدين هو تسبب في ان امه كبيره غلطه، فيعني احنا مش عارفين نعمل ايه. هو دلوقتي ساكن جنبينا وما بيخدمناش خالص، وبيشترط علينا ان هو لو حد يرجع لنا ليه شروط علينا. فيعني مش عارف اعمل معاه ايه، يعني هل انا اتركه لله وانا ما عنديش غير زوجتي بس اللي انا بخدمها دلوقتي؟ فمش عارف يعني هل انا اتركه لله ولا اعمل ايه بالظبط؟ طيب. ولكم جزيل الشكر. ربنا يهدهولك يا عم الحاج، ربنا يهدهولك ويعافينا جميعا يا رب العالمين. ربنا يصبرك على ما انت فيه. نعم شيخ الكريم. عم يحيى ربنا يديله الصحه والعافيه، يبدو انه مكلوم ويعني صعبان عليه من ابنه كما ترى، فماذا يفعل مع هذا الولد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. والله يا أستاذ أحمد الواحد لا يجد كلاما يقول لهذا الأخ الحبيب المتصل إلا أن يصبر وأن يحتسب ما يجده من عقوق ولده عند الله عز وجل. شيء عجيب إنه الابن يتجرأ على عقوق أبويه بعد هذا العمر الطويل، وهو يعلم أن برهما مقرون في كتاب الله عز وجل بالأمر بعبادة الله وتوحيده، يعني هو فريضة من الفرائض. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا الابن الذي نسأل الله عز وجل أن يرده وأن يصلح حاله وأن يهديه وجميع أبناء المسلمين وبنات المسلمين، يتغافل عن قول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا كلام الله عز وجل وهذا كتابه، وهذه فريضة الله تبارك وتعالى على الأبناء والبنات. أما يتذكر هذا الابن أو هذه البنت المسكين والمسكينة المضلل الملبس عليه أن والده خدمه سنوات وكد عليه سنوات وأنفق عليه سنوات، وأن أمه حملته كرها على كره وأرضعته وسهرت عليه ليالي طوال، وأنهما معا ربياه خلال سنوات طويلة، أطعماه وسقياه وكسياه وعلماه وزوجاه، كل هذا بذلوه إرادة أن يكون الولد في النهاية ثمرة عمرهم، يعينهم ويقف إلى جوارهم ويسد حاجتهم ويقدم حاجتهم على حاجة نفسه بل وعلى حاجة أبنائه وعلى حاجة زوجته. أما أن ينعكس الأمر إلى هذا الحد، فنسأل الله عز وجل أن يلهم هذا الرجل الطيب المبارك وهذه الأمة المكلومة الصبر والاحتساب، وأن يشفيها يا ربي شفاء لا يغادر سقما، شوف يعني أن يتسبب الابن في أذى نفسي وصدمة عصبية للأم حتى يصل بها الأمر إلى جلطة مسكينة، نسأل الله أن يشفيها وأن يجعل هذا في ميزان حسناتها. أمين. فأنا يعني لا أجد كلاما. يعمل إيه عم يحيى؟ هل يتركه أم ماذا يفعل؟ الأخ الفاضل عمنا يحيى والأم الفاضلة المكلومة، نسأل الله أن يشفيها يا رب الشفاء لا يغادر سقما. لا أجد إلا أن أقول عليكما أن تستمر وتلهج في الدعاء لله عز وجل في صلواتكم وخلواتكم أن يهديه الله عز وجل وأن يصلح حاله وأن يرده إليكما بارا بكما، وفي نفس الوقت تحتسبوا وتصبروا على ما تجدوه منه من الأذى أو من الجفاء أو من العقوق. ليس لنا إلا الله عز وجل، هو الملجأ وهو المعين، وعسى الله عز وجل أن يأتي به قريبا، والله الحمد والمنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك. أخي الكريم، ما معنى قص الشارب؟ نعم، وهو طلب رقم حضرتك وأنا أرسلت رقم حضرتك. الحمد نعم. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. الأحاديث وردت في حق الشارب مختلفة العبارات، منها قول عليه الصلاة والسلام قص الشارب واعفوا اللحى، منها قول عليه الصلاة والسلام حفوا الشارب، ومنها قول عليه الصلاة والسلام انهكوا الشارب. فورد لفظ الإنهاك ولفظ الحف ولفظ القص، وورد أيضا حديث عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرد على الإطلاق قول عليه الصلاة والسلام بحلق الشارب. ولذلك القص هو القص من عموم الشارب، والحف هو حفه من فوق الشفة، والإنهاك هو المبالغة في قصه وتقصيره، أما حلقه فلم ترد به سنة صحيحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي رأت في المنام، شافت أن الناس في بلدنا بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا في البلد، أعطتني طعاما صلى الله عليه وسلم، أعطتني طعاما وقالت لي أعطي للرسول، وأنا رحت وبعدين هي عرفت مكان وجوده، ذهبت إليه وشافت الناس حواليه كتير يلتفون حوله، فشبت على أطراف أصابعها وشافت أنه كان لابس عمامة صلى الله عليه وسلم وعباءة، فما تأويل هذه الرؤية وما دليله إني ذهبت بالطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، أفيدوني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. هو عموما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما شاء الله هي منة وكرامة من الله تبارك وتعالى للمسلم والمسلمة. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهي بشرى طيبة للأم بارك الله فيها، لكن عليها أن تستلهم مزيدا من التمسك بدين الله عز وجل والاستنان بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها القبول من الله تبارك وتعالى. وليس شرطا أن يكون كل جزئية في الرؤيا قابلة للتعبير، فأنا لا يحضرني شيء في أن يبعث في أن يأخذ الابن طعاما ليهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يصل إليه ولا يجده ولا يراه، إنما التي رأته ووجدته هي الأم بارك الله فيها. لكن نقول للابن بارك الله فيه استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترب كثيرا كثيرا من دين الله عز وجل، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ففي هذه المرة عايشت وجود النبي في القرية أو في البلدة لكنك لم تراه، فإذا تقربت أكثر وأكثر إلى هديه وسنته وأكثرت الصلاة والسلام عليه، وكان حبك للنبي حبا حقيقيا حب الاتباع والاقتداء به، لعلك قريبا إن شاء الله عز وجل تكرم من الله تبارك وتعالى برؤيته في المنام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كانت والدتي حاطة لي 20,000 جنيه في البنك اتيم، وبعدين والدي عمل حادثة ودخل المستشفى. بالعافية. الله يخليه، هو توفى اصلا الله يرحمه ويعافيه برضه الله يرحمه امين ويجعله من اهل الجنة. اخويا يعني تكسل بمصاريف المستشفى كلها، بس يعني وقفت معايا الفلوس شويه، فانا اديتكم الفلوس اللي معايا اللي والدتي شايلها لي، فهو خدها وقال لي الفلوس عندي وانا مش. طب معلش يا أمة الله، يعني اللي السؤال ما اكتملش، السؤال لم يكتمل، فيعني حاولي تتصلي تاني. بارك الله فيك ورحمة الله على والدك، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، أخونا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي سافر إلى أمريكا ووجد عملا حلالا الحمد لله رب العالمين، ولكن ليس في مكان ثابت، لكن صاحب العمل قال له أنا لا أمنعك من صلاة الجمعة إن كان المسجد قريبا، ولكن أحيانا نكون في أماكن ليس فيها مساجد ولا يقدر بتوصيله بالسيارة إلى المسجد لو كان بعيدا، فما حكم قبوله بهذا العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الأخ المسؤول عنه عبر الأخ السائل بارك الله في الاثنين، أخيرا وجد الحمد لله قبل، يعني كويس أنه في أمريكا لا يشغل حلالا، أنا أقول يعني أخيرا وجد عملا حلالا في أمريكا. ونجيب إن شاء الله. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد معي؟ أحمد نعم تفضلي. أنا عاوز أسأل لو سمحت ثلاث أسئلة. تفضلي يا أمة الله، أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضلي. أنا شيخ بعد ما بستند يعني وكده بحس ان في ميه نزلت مني بعد الاستنجاء، بقعد اغير هدومي ياما وبغسلها وكده، حتى لما بروح السوق بشك مثلا بعد ما جيت من السوق انا حسبت البياع او ما حسبتوش، لان ما بفتكرش ان انا حسبت بايديا يعني. وبعدين انا شيخ كنت بصوم، فلما بحس بان في دم بسيط يعني بينزل من الشفتين وقت الصيام بس يا أمة الله. نعم الدم ده وقت الصيام بس بتحس بيه؟ بحس بيه أيوة في الصيام، وتعجب غير الصيام، بس في الصيام المشكلة معايا في الصيام عشان بيفقد صيامي، فأنا سألت الشيخ قال كنت ساعات بطوف وساعات ببلع، فالشيخ قال لي لا ده انت تعيديه ثاني. ده انت كنت بتجد الدم ده في الحلق يعني؟ لا في لثتي، مثلا في لثتي من قدام، فلما كنت بساعات اطوفه مثلا احس برضه بطعم الدم، اقعد اطوف ياما وبنش مستريحه لليوم يعني. طيب فبعيده تاني، فبعد كده الموضوع اتغير معايا، لان انا ساعات لما بحس بطعم الدم في حنكي وادي اطوف رجلي مثلا بطوف رجلي، ساعات الاقي دم وساعات ما الاقيش، فالموضوع اتغير معايا، لان انا بقيت انا دلوقتي لما ابلع رجلي من اكثر حلقه كده وانا حاسه ان في دم، ساعات اطوف ما لقيتش اقول لنفسي لا ده انت كده فطرتي، بحس ان انت فطرت بالليل، ان انت كده بلحت وانت حاسه ان الدم سمك فيه دم يعني، ورغم ذلك بلحت. والموضوع اتغير معايا بعد كده، ان انا حتى لو اتمضمض دخلت شخلاوه وسوسه من اكثر حلقه كده. انت ربنا يعافيكي. ده سؤالك الثاني. السؤال الثالث ايه يا أمة الله؟ ما هو نفس السؤال يا شيخ، لانه محيرني كل ما عيد الايام اللي بصومها بيحصل معايا كده، ان انا ابلع رجلي من اقصى الحلق، ساعات بيدخل من مع رجلي ميه من الوضوء من المضمضه ديت، وممكن لو في دم بسيط في لثتي من قدام ممكن يدخل في رجلي او ممكن ما يدخلش. ربنا يعافيكي، الصوره واضحه كده يا امه الله، ربنا يعافيكي ويشفيكي يا رب العالمين. شيخنا هيجيبك، ان انت تشقين على نفسك، الشيخ هيجاوبك هيجيبك حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، احنا كنا بنجاوب على سؤال حضرتك فاكره ولا لا؟ بتاع امريكا الشغل الحلال. نعم الشغل الحلال في امريكا. تمام. اقول بارك الله فيك للاخ السائل والمسؤول عنه، احمد الله عز وجل انك وجدت عملا حلالا في امريكا، بصرف النظر عن الظروف المحيطة في هذا العمل، لكنه باختصار شديد اذا تمكنت من صلاة الجمعة لقرب المسجد اليك بعد إذن صاحب العمل فبها ونعمة، أما إذا كنت في مكان بعيد أو في منطقة نائية ليس فيها مسجد يقام فيه الجمعة فحينئذ سواء أذن لك أو لم يأذن، ما دام ليس هناك مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة ففرضك حينئذ أن تصلي الظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في أخت اتصلت على الشباب في الكنترول وتركت سؤالا، هي طب معنا اتصال ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام محمد. الله اعلم وصلى الله. الو. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك يا ام محمد. حاضر. ربنا يرضى عنك، اتفضلي. الله يخليك. اتفضلي. انا حضرتك انا عايزه نعم. تقول ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اول شيء ابتدي ندنا بالهدايه. يا رب يهدينا ويهديك. يا رب. وبعدين برضو ابتدي البنت بزوج صالح كده. ربنا يزوجها. يا رب. وبعدين انا يعني انا بخاف يعني ربنا وكده، وبصلي وبصوم الحمد لله، بس بخاف يعني وكده من ال يعني بخاف من ربنا. وأصلي وأصوم، ربنا يرضى عنا وعنك. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أخي كريم. قطع الاتصال ولا معانا؟ السلام عليكم. عليكم. تفضل يا أستاذ محمد. هلو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت أنا كان عندي استفسار للشيخ إذا سمحت. نعم تفضل. انا كان يعني انا الحقيقه فكرت من فتره طويله ان انا عايش في القاهره، وفكرت ان انا انتقل بالاسره عشان نعيش في مكان اخر، يعني في تحديدا يعني في واحد سيوه، يعني نظرا لان الحياه هناك ربما تكون افضل يعني من الناحيه الدينيه، ربما يعني ما فيش مثلا اختلاط، ما فيش يعني حاجات كتير من المظاهر اللي موجوده في القاهره يعني. لكن طبعا الامر طبعا يعني بالضروره احزن الوالد، وكذلك برضو احزن اي والد الزوجه، والاولاد في الحقيقه برضو شويه مش متقبلين الامر يعني، لان النقله بالنسبه لهم نقله صعبه. فانا سؤالي انا اذا كنت انا اصلا يعني قاصد السفر ده يعني، وارجو ان انا اكون مخلص النيه لله سبحانه وتعالى يعني، وارجو ان يرزقني الله سبحانه وتعالى اخلاص النيه في الامر. فهل اذا انا سافرت وزعلت والدي، فهل كده يبقى انا يعني بغضب ربنا وانا اصلا اقصد يعني ارضاء الله سبحانه وتعالى؟ وفي نفس الوقت اذا انا سافرت والاولاد مش متقبلين الامر وانا شايف ان دي مصلحتهم، او يعني زي ما انا شايف دلوقتي يعني، فهل ده يبقى في مأخذ يعني ان انا انزل على رايهم؟ طيب شيخنا هيجيبك. حاضر، ربنا يرزقنا وياك الحلال ويصلح حالنا وحالك وحال اولادك وحال كل المسلمين يا رب العالمين. حاضر يا استاذ محمد، شيخنا يجيبك باذن الله تعالى في امان الله. نعم شيخ الكريم، اخت اتصلت على الشباب في الكنترول. انا هبدا بسؤال لانه السؤال كان قبل الاتصالات. حقيقه هي تعطي امها مساعدات ماليه دون علم الزوج، يبدو ان هو من مال الزوج، فهل هذا حلال ام حرام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاه والسلام. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. فالمرأة ليست مطلقة الحرية في مال الزوج إلا بإذنه، فإذا رصد مالا لنفقة البيت لا تأخذ منه قرشا واحدا لتتصدق به سواء على أم أو على غريب إلا بإذن الزوج. إنما إذا كان هناك إذن عام من الزوج أن تصنع ما شاءت، يقول هذه نفقة البيت واللي انت عايزاه اعمليه، فتنفق على البيت وتدخر شيئا تتصدق به على قريب أو غريب، حينئذ مع هذا الإذن العام من الزوج يكون لهما معا الأجر، لها الأجر لأن الدال على الخير كفاعله، وله بالطبع الأجر أصالة لأنه صاحب المال. أما بغير إذن الزوج ما دام هذا ماله فلا يجوز لها أن تتصدق لا على أم ولا على أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أختنا أمة الله سؤالك غير مكتمل، يعني لو حضرتك تحبين أن تتصلي مرة أخرى تفضلي. أمة الله يبدو أن المسألة دخلت معها في وسواس كما يقال قهري، ما أعرفش بقى إن صح التعبير، يعني في مسألة الاستنجاء، في مسألة تكرار الوضوء والاستنجاء وتغيير الملابس حتى وهي في السوق. نعم شيخي الكريم. طب نأخذ اتصال الدكتور سيد ونواصل جوابك أو سؤالك يا أختنا الفاضلة. دكتور سيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. نعم أهلا بحضرتك. في سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هو في أحد الأصدقاء زوج ابنته وزوج ده أكمل كم الشهر تقريبا تمام يا استاذ احمد؟ نعم يا استاذنا تفضل يا دكتور. نعم ابنته ديت لسه خريجه جامعه وكانت منتقده وكان شرط على زوجها ان هي منتقده وقالوا انا ايه لو ما كانتش منتقده انا هخليها تنتقد معايا حضرتك؟ نعم فالمهم بسبب مشاكل كثيره واكثرها نقاط الزواج لم يدوم اكثر من شهر وطلقها غيابيا والوالد من حسن نيته كان ما كانش كتب قايمه حتى للبنت ان كان يعني كان في حسن نوايا يعني فهو دلوقتي بعد الطلاق الغيابي ما هي حقوقها الشرعيه؟ هو هو هو عقد ولا بنى بها؟ لا دخل بها تمام دخل بها وطلقها وطلقها بسبب النقاب يا دكتور؟ السبب الرئيسي كان النقاب وحاجات تانية أخرى خاصة بالنواحي الدينية برضو يعني من ناحيته هو نعم نعم نعم حاضر ربنا يصلح الأحوال يصلح الأحوال يا رب ويصلح يا مش عارف حاضر يا دكتور سيد ربنا يهدي بعد شهر يا شيخنا يعني المسألة يعني لعلها تكون أخته أو قريبة أو ابنة يعني نعم أمة الله مسألة الاستنجاء ومسألة يعني المسألة داخلة في الوسواس حتى في الصيام ما ذكرته في شأن الصيام مسألة الدم اللي في اللثة وتعيد الصيام ثم تجد ثم تعيد ثم تجد فماذا تفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد غالب ظني أن هذه الأخت السائلة بارك الله فيها وشفاها الله عز وجل وعافاها بالفعل قد دخلت في مرحلة للأسف من مراحل الوسواس سواء كان هذا وسواس الطهارة بأن يعني بولا ينزل عليها أو شيء من هذا القبيل أو حتى الوسواس دخل في الصوم في كون دم ينزل من هنا ولا من هنا وتبتلع لا ما تبتلعش تعيد لا لا تعيد هذه امرأة دخلت في مرحلة من مراحل الوسواس فيعني أنا أنصحها لله عز وجل أولا أن تدع هذا الوسواس ولا تتمادى معه بهذه الصورة الأمر الثاني بارك الله فيها أن تسأل الله عز وجل وتلهج بالدعاء أن يشفيها وأن يعافيها وأن يصرف عنها هذا الوسواس وهذا الأذى الشيطاني الأمر الثالث أن تكثر من قراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان الأمر الرابع أن تستعين بالله ثم بطبيبة للأمراض العصبية فإن هذا نوع من أنواع الوساوس القهرية يمكن أن تجد لها دواء عند الطبيبة وإن اضطرت فعند الطبيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والعلاج الأكبر يعني بعد الاستعاذة وقراءة القرآن عدم الالتفات ولأخذ نأخذ هذا الاتصال أنا بدأت به نعم جزاك الله خيرا يا دكتور يا شيخنا الكريم أم يوسف طاب أم يوسف السلام عليكم أم يوسف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا تفضل أنا بقول لحضرتك أنا عايز أسأل الشيخ سؤال نعم واحدة أخوها يعني حالته المادية صعبة جدا مرتبه ما بيكفوهوش هو عنده ولدين فالواحدة دي لها نسيبها مبسوطين فهي كانت بتحكي قدامهم كده من باب يعني من باب الحكاوي يعني كده من باب الكلام العادي يعني فإن هو يعني حالته المادية معصورة يعني مش متيسرة ومعهوش يكمل مصاريف ولاده وكان عايز يبيع الشقة بتاعته علشان يعمل بمقية يعني وياخد شقة تانية ويعمل بالفرق مشروع فهم قالوا لا احنا ما يبيعوش الشقة لما سمعوا كده يعني احنا هنساعده فطبعا الوحدة دي رفضت لان ده جرح كرامتها عشان دول نسيب ابنها فايه فضلوا يلحوا عليها يلحوا وقالت لهم لا الموضوع ده انتهى واحنا انا واخوه ساعدناه فاللهم صل على النبي راحت راحوا بقى راحت هي قالت لهم ان في واحده تانية حالتها الماديه صعبه اكتر من اخوها بس هي كانت تقصد اخوها وخدت منهم 1000 جنيه اديتهم لاخوها واديتهم لاخوها وعلى اساس ان ايه دي واحده تانية هي كده قسمت ولا فيها حاجه حاضر انا اسمع الرد من التليفون ولا من التلفزيون لا من ان شاء الله من التلفزيون اقفل التليفون وان شاء الله نجيبك بعد قليل ربنا يرضى عنا وعنك يا رب حاضر مع السلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام محمد مساله اعين تمام أم محمد الدعاء بالهداية ولابنتها بالزوج الصالح. نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناءها وأن يصلح أحوال أبناء المسلمين وبنات المسلمين وأن يرزق من لم يتزوج منهم بالزوج الصالح والزوجة الصالحة. آمين. والذرية الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. مثلا الشيخ سؤال. تفضلي. والله يا عم الشيخ، أنا جالي وسواس قهري بسبب الطلاق المعلق، اختلاف العلماء في الطلاق المعلق، ومش عارفة أعيش حياتي خالص، يعني مش عارفة، يعني زوجي حالف أكتر من 3 أيام طلاق معلقة، وسألت في كل مكان قال لي حسب النية، وكفرنا كفرات يمين، بس أنا نفسيا تعبانة ومش مرتاحة، مش عارفة أعمل إيه. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، أمامنا أو أمامنا 10 دقائق. تمام. أخونا هي كانت سألت أم محمد، أنا أخاف بخاف ربنا وأصلي وأصوم وانقطع الاتصال، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، لكن مش واضح الكلام يا أم محمد. أخونا محمد يعني ينتوي أن ينتقل إلى مكان بعيد فيهوش اختلاط، وسمى المكان مش عارف وذكر تقريبا واحد سيوة أو ما شبه ذلك، لكن الأولاد والأهل من هنا ومن هنا غير موافقين، فماذا يفعل؟ فهل لو ذهب دون رضا الوالد يكون قد أغضب الله في والده؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا في البداية يعني أوافق الأخ بارك الله فيه على هذه الرغبة أن ينتقل إلى مكان آخر في سيوة أو في الوادي الجديد، فهي مناطق بالفعل جديرة بالسكنة، وفيها ما يعين على مزيد من التدين والالتزام والبعد عن كثير من مظاهر الفتن التي نراها نحن في مدننا وفي قرانا على حد سواء. أنا أوافقه على هذه الرغبة، لكني لا أنصحه أن ينفذ ما يرغب فيه، خاصة مع معارضة والده في ذلك، لأن بر الوالدين فريضة من فرائض الله عز وجل، والرجل لا يأمرك بمعصية، إنما هو يأمرك بشيء مرجوح وبشيء مباح، ألا وهو البقاء في محل سكناك الحالية حتى لا تكون هناك مشاكل بينك وبين زوجك من ناحية، ولا بينك وبين أصهارك اللي هو حماك وحماتك من ناحية أخرى. فأنصحك أن تجيب والدك لرغبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل من اليمن يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه آخر أيضا من مكان آخر يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله النبي عليه صلوات الله وسلامه كيف تركت أبويك؟ قال تركتهما وهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وردهما عن الركن الركين من أركان الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبالتالي أنت في أمر أهون بكثير من الجهاد الذي هو فريضة وركن من أركان الإسلام، وبالتالي أنصحك أن تستمع إلى رغبة والدك وأن تقدر هذه الرغبة، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من خالط الناس وصبر على أذاهم، يعني على الفتن المحيطة التي تعج من حولنا، فمن صبر على أذى الناس وخلطة الناس كلها أذى بالطبع إلا ما رحم الله عز وجل، فإن من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. اجتهد شويتين كما يقولون مع نفسك، واجتهد شويات يعني أكثر وأكثر مع زوجتك ومع أبنائك، وحطهم برعايتك وتأديبك، وافعل هذا واحتسب أجرك عند الله تبارك وتعالى، ثم ألح على الله عز وجل في الدعاء أن يحفظك وأن يحفظ زوجك وأن يحفظ أولادك من هذه الفتن، تكون قد فعلت ما عليك، ولكن لا تصادم رغبة والدك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدكتور سيد اتصل وحكى حكاية الرجل الذي طلق هذه المرأة أو هذه الشابة المنتقبة وهي جامعية بسبب النقاب وأمور أخرى غيابيا، والأب كان يعني حسن النية لدرجة أنه لم يكتب قائمة المنقولات لابنتي، فماذا يفعلون شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول ابتداء، بئس هذا الزوج الذي غدر بزوجته بمثل هذه الصورة، يعني شابة آنسة جامعية متدينة منتقبة، ثم يغدر بها، يعني هو أخذها بنقابها فيغدر بها بهذه الصورة بعد شهر واحد يزوجها، كيف هذه لو كانت أخته، وكيف لو كانت ابنته، وكيف لو كانت ابنة عمه أو ابنة خاله؟ أليس كان يندم ويتحسر ويصب يعني الغضب واللعنات على من فعل هذا بها؟ فأحرى به أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يعود إلى صوابه ورشده، وأن يرجع إلى هؤلاء ليرد هذه البنت المسكينة المكلومة، حتى لا يكون ممن غدر بهذه الصورة، فكل غادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. ولا شك أن واحد يتزوج ببنت ويطلقها بعد شهر، يعني هو حتى لم يصبر عليها بمعشار ما يصبر الأزواج على زوجاتهم لو وجد منها سوءا أو وجد منها شيئا يؤذيه، لكن له اصبر عليها عاما وعامين وأعوام كما يفعل الأزواج مع زوجاتهم أو الزوجات مع أزواجهم. لكن اركن هذا الجانب، ولعل هذه النصيحة تبلغه وينتفع بها إن شاء الله عز وجل. لكن خلينا في الجانب الآخر، ألا وهو جانب هذا الأب المسكين والد البنت، الذي بحسن نيته وطيب خاطره وطيب معدنه لم يكتب ما يثبت حقوق ابنته، خاصة مقدم الصداق، وهو ما يعرف في بلادنا بقائمة العفش. نقول ليس في كل الأحوال نغلب حسن الظن، وليس في كل الأحوال نغلب جانب الطيبة واللين، والطيبة واللين وإن كانت مطلوبة أهلا وسهلا في عدم المغالاة في الشروط والمهور مع اللي يتقدم لبناتنا، لكن ليس معنى هذا أن نغفل الجانب الأساسي والمهم في إثبات الحقوق حتى لا تقع المحظورات أو نقع في المحظورات كما هي هذه الحالة. ربما هذا الأب المسكين يتعب كثيرا في استنقاذ حقه من هذا الزوج اللي هو لعب لعبة الطلاق لأنه لم يوثق عليه المهر المقدم. الدنيا مع سهلة. نعم. لكني أقول للدكتور سيد لا يتساهل في حق هذه البنت أبدا، وليعلم علم اليقين أن الشرع والقانون يتيح ويبيح لهذه البنت مهر المثل سواء بسواء، سواء كتب لها أو لم يكتب. يعني إن كان لم يكتب قائمة العفش فإن القانون والشرع يبيح لها مهر المثل، فستنظر المحكمة المختصة لو استدعى الأمر الوصول إلى محكمة الأسرة، سيحال الأمر إلى الخبير، والخبير سينتدب من قبل المحكمة ليتعرف على مستويات قوائم العفش ومقدمات المهور في المنطقة المحيطة بهم، سواء في أسرة هذه أو في أسرة الولد أو في القرية أو في الحي، ثم سيكتب تقريره وستحكم لها المحكمة بمهر المثل. وقد ورد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود، قال لها يعني للزوجة، لأنه لم يسمي لها مهرا، لها مهر المثل بما أصاب منها. خلاص انت بنيت، أصبح لها كامل المهر، فهي لها كامل المهر الذي يمثل مقدمه قائمة العفش التي لم تكتب. اطمئن سيحكم لها ممكن إن شاء الله عز وجل، يثبت قانونيا ويثبت بالشهادة المدنية أصلا أمام المحكمة. يعني أنا أطمن الدكتور سيد يثبت هذا الحق عن طريق شهادة الشهود، هذا عفش البنت دي، أيوة نعم عفشها التي تزوجت به، خلاص يثبت لها الحق في المقدم وفي المؤخر على حد سواء، ولا تتساهل أبدا في أي حق من حقوقها ولو كان شيئا يسيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم يوسف وما فعلته، أو هذه المرأة، ما قالتش هي حكت عن امرأة أخوها، يعني هي سألت، نعم. لم تسأل عن نفسها، معذرة يا أم يوسف. ما فعلته هذه المرأة التي سألت عنها أم يوسف من حيلة، يا اتحرجت أن يكون المال لأخيها بعد ما حكت لنسيبها ظروف الأخ، وأرادوا أن يساعدوه، قالت لهم لا، وفي ناس ثانية ساعدته، وبعد فترة قالت لهم أن في امرأة أخرى تحتاجه أكثر من أخيها، فأخذت 1000 جنيه وأعطتهم لأخيها، فما الحكم شيخ الحمد كريم؟ لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لا شك أنها أخطأت، وخطأها دفعها إلى أن تقع فيما يعرف بالتدليس عليهم، وكان يمكن أن تستخدم التعريض من أول الأمر أن هناك رجلا دون أن تسمي أخا ولا عما ولا قريبا ولا غريبا، أن تقول هناك أخ أو هناك حالة للرجل اللي يعني يحتاج للدعم ويحتاج للمساعدة، وهؤلاء يعني ولله الحمد وسع الله عز وجل عليهم دون أن تسمي، لكنها وقعت في ورطة التسمية والتعريف أنه أخوها، وبالتالي اضطرت إلى أن تقع فيما بعد لحاجة الأخ إلى من يعني يوسع عليه، اضطرت إلى أن تدلس عليهم بامرأة هي تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم على ما فعلت وتكثر من عمل صالح واستغفار لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها. لكن إن كان الرجل يحتاج بالفعل إلى المساعدة وهم تصدقوا على أنها لامرأة وذهبت بها إلى هذا الأخ وهي أصلا تقصده من البداية، فلا شيء في أخذ الأخ لهذا المال، لكن عليها إلى أن تستغفر الله عز وجل وأن تتعلم فيما بعد أن يكون الأمر بالتعريض وليس بالتصريح حتى لا تضطر إلى الوقوع في تدليس كما نعم. وقعت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ الكريم، أمة الله والوسواس القهري في الطلاق المعلق وهم كفروا كثيرا، ولكن يبدو أن أختنا الفاضلة عندها وسواس في هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتنا السائلة اقطع الطريق على هذا الوسواس، فأنت أصلا كزوجة لا دخل لك في أمر الطلاق أصلا، أمر الطلاق وعقدة الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة. فإن كانت هناك طلاق، إن كان هناك طلاقا معلقا والرجل سأل وأفتوا أنه حسب نيته كما تفتي دار الإفتاء المصرية أنه حسب نيتك، وكانت نيته ليست طلاقا وبالتالي أطعم يعني كفر بإطعام أو بصيام، كل هذه الأمور يختص بها الزوج وهو قد فعل ولله الحمد، أنت لا دخل لك في أمر الزواج ولا دخل لك في عقدة الطلاق، وبالتالي ارفعي عنك هذا الضغط النفسي الذي تعيشين فيه. أنت لله الحمد تعيش في حياة حلال وحياة مستقرة ولله الحمد، لأنه قد استفتي في الأمر وجاءته الفتوى، الرجل نفذ ولله الحمد. ثم أكسري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأنصحها أيضا إن لم تخف حدة الوسواس عليها أن تعرض نفسها على طبيبة للأمراض العصبية، فالوسواس القهري مرض طبيعي زي جميع الأمراض العضوية التي تصيب الإنسان في بدنه، كذلك هناك أمراض تصيب الإنسان في الجهاز النفسي والعصبي، وبالتالي عرض نفسك على الطبيبة المختصة، وإن اضطررت إلى طبيب فبها ونعمت، هذا يساعدك على الشفاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني مزيد من الطمأنينة، وطبعا لا يفتى ومالك في المدينة. أنا كنت سمعت الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله إن الطلاق المعلق عنده لا يقع أصلا على طول، بس ينصح فيه بالكفارة يعني. نعم، جزاكم الله خيرا منكم نتعلم شيخي كريم، وبارك الله فيكم، الوقت معكم ينتهي بارك سريعا، بارك فيكم وغفر الله لنا ولكم، نفعنا الله بعلمكم شيخي الحبيب شيخي فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله الصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.